الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت، وكل رطب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، العقيدة أولًا، وهذا اللقاء المُتمِّم للمئة من هذه السلسلة، أقف فيه مع اسمٍ جليلٍ من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، نعرف معناه ونعرف أثره، وكيف نتعبد له سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم. إننا مع اسم عظيم، وكل أسماء الله عظيمة. إننا مع اسم جليل من أسماء ربنا، وكل أسمائه جليلة. إننا مع اسم الحميد الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن مفرداً ومقترناً بأسماء أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في قيام ليله، وكان يذكره في ذكره صلوات الله وتسليماته عليه. حينما نقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى، ويأتي الاسم ليختم الله تبارك وتعالى به آية من آياته دون أن يقترن باسم آخر، فيقول جل جلاله: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. يعني كأنك إن تكلمت بالأقوال الطيبة، فإن الأقوال الطيبة طريق للوصول إلى الحميد سبحانه وتعالى، طريق لوصولك لربك جل جلاله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله سبحانه وتعالى بها الدرجات في الجنة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا، أو لا يلقي لها بالا، من سخط الله عز وجل فيهوي بها في جهنم 70 خريفا، كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل في المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وكلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اضمن لي ما بين شفتيك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة. ألم يقل ربنا في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وهو الذي قال جل جلاله: وقولوا للناس، لكل الناس، وقولوا للناس حسنا، تكلموا مع الناس بأطيب الكلام وبأحسن الكلام، وقولوا للناس حسنا. فمن طريقك إلى ربك أن تحسن ألفاظك، وأن تنتقي أطايب الكلام. يقول ربنا: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. لكن هذا الاسم العظيم، هذا الاسم الجليل، قرنه الله بمجموعة من الأسماء. اسمع: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فقرن الله اسم الحميد بالعزيز. قبل أن أقول لما، اقرأ الآية: كتاب أنزلناه إليك. ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كلنا يعرف هذه اللفتة التي ذكرها العلماء، أن الظلمات ذكرها الله جمعاً وأن النور ذكرها الله مفرداً، حتى يعرفك أن طرق الباطل متعددة وأما طريق الله تبارك وتعالى فهو واحد. لو أنني وضعت على ورقة نقطتين، واحدة في أعلى الورقة والثانية في أسفل الورقة، وقلت لك صل لي خطا مستقيما من النقطة التي في أعلى إلى التي في أسفل، وأرني كم ستجعل من الخطوط المستقيمة لتربط بين النقطة التي في أعلى والنقطة التي في أسفل. الجواب بملء الفم، لن تستطيع أن تجعل إلا خطا واحدا مستقيما. وصلت النقطة التي في أعلى بالتي في أسفل بخط مستقيم، ائتني بخطوط مستقيمة أخرى تربط فيها بين النقطة التي في أعلى والنقطة التي في أسفل، مش ممكن. لكن لو قلت لك أربط لي بين النقطة التي في أعلى والنقطة التي في أسفل بخطوط منحنية، بخطوط منكسرة، ممكن تخرج بمرتفع وتخرج بأضيق وأوسع وأضيق وأوسع وأضيق وإلى الأمام وإلى الوراء وإلى الأمام وإلى الوراء، ربما لا تنتهي. هذه طرق الباطل التي لا تنتهي، أما طريق الحق فهو واحد. ولذلك لم يكلفنا رب العالمين أن نحيط بالباطل، إنما كلفنا أن نحيط بالحق، أن نعرف الحق، لأنك إن عرفت الحق وزنت كل باطل عليه. هل تعلموا إخواني أن في أمريكا الآن هناك 2500 ملة ونحلة ومذهب داخل أمريكا؟ 2500 ملة. تقول لي الله، ده هي يهودية ونصرانية وإسلامية؟ لا لا لا لا، نحل ومذاهب وفرق وصلت إلى 2500 تقريباً بداخل أمريكا فقط. لو كلفك الله أن تعرف كل المذاهب الباطلة وأضفت إلى عمرك أعمار الناس ما عرفتها، لكنه أعطاك عمراً محدوداً وكلفك بمعرفة الحق وأن تسلك طريق الحق. ولذلك هنا في القرآن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. اعرف الحق، إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، العزيز الذي يحتاج إليه كل شيء في كل شيء، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر. لماذا يربط الله تبارك وتعالى اسم العزيز باسم الحميد؟ أقول لك كلمة، في دنيا الناس هناك من يعتمد على قوته، يعتمد على قهره في حل مشاكله حتى وإن لم يحمد بين الناس. يعني لا حرج أن يستخدم رئيس الجمهورية كما كان يستخدم الرئيس المخلوع، أن يستخدم قوته وسلطانه، ولا حرج على بعض الأجهزة التي كانت تستخدم القوة والسلطان والقهر في الوصول لما تريد ولو لم تحمد بين الناس ولو لم يثني عليها الناس. أنا سأصل إلى ما أريد حتى وإن سبني الناس، حتى وإن تكلموا بشر، بس اللي هسمعه هجيبه. يبقى هناك في دنيا الناس من يكون له قوة ويكون له سلطان إلا أنه غير محمود. أما رب العالمين تبارك وتعالى فله السيادة والسلطان والعزة الكاملة على عبيده، وله الحمد الكامل من كل وجه جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا قال إلى صراط العزيز. يا ترى هل ينفذ عزته على عبيده مع أنه لا يحمد؟ هاش وكلا، بل هو مع كمال عزته وقهره وسلطانه على عبيده هو محمود من كل وجه جل جلاله. فلذلك جمع الله بين العزيز والحميد في هذه الآية. وأحيانا نقرأ في القرآن الكريم أن رب العالمين تبارك وتعالى يجمع بين الاسم الحميد واسم الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما قلته في العزة تقوله في الغنى. فهناك من الناس من يحل كل مشاكله بالفلوس، إذا تعرقل له أي مشكلة بالفلوس، إن أراد أي شيء الأموال النقود تغري كل الناس. تقول يا أخي ده خد الصفقة الفلانية فلوس، ووصل للوظيفة الفلانية فلوس، وأخذ الأرض الفلانية فلوس، وحاز على المرأة الفلانية فلوس، ووصل إلى المنصب الفلاني بالفلوس. وكل الناس عارفة أن الرجل ده مش مظبوط، يعني لا تحمده مع أنه غني. أما رب العالمين فمع كمال غناه مع كمال حمده من كل وجه. ولذا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني مع كمال غناه، وهو محمود سبحانه وتعالى، فقال الغني الحميد. وأحيانا نقرأ في القرآن الكريم أن الحميد قرنه الله تبارك وتعالى باسم الولي، فنقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. معذرة في المثال اللي هضربه، لو عندي واحد محامي، مع احترامي للمحاميين يعني، لو عندي محامي أو بلاش محامي، أي إنسان أنا وكلته ووليته على أمر من الأمور، ربما لا يقوم بهذا الأمر على الوجه الأكمل. هناك أباء أولياء على بناتهم ولا يتقون الله في بناتهم، ويعطون البنات لمن يدفع أكثر، ويعطون البنات لمن لا دين له ولا خلاق له، ويعطون البنات، وهناك من إذا دفع له أكثر خان هذه الولاية التي هو عليها. هناك ولايات عامة وخاصة، وبالرغم من ذلك الولي يخون، الولي لا يقوم بالأمر الذي ينبغي أن يقوم به. أما رب العالمين حينما يتولى أمور الخلق فهو يتولاها على وجه الكمال والتمام، لا ينقص منها شيء ولا يعيبها شيء، فلذلك مع ولايته الكاملة فهو محمود من كل وجه. فهناك من يدافع عن المجرمين لأنه سيدفع له، وهناك من يقف ضد المظلومين لأنه سيدفع له، وبناء على أنه سيدفع له لا يصل بالحق إلى صاحب الحق، ويأتي بحق ويعطيه لغير حقه، وهو ولي من الأولياء. فلذلك هذا ولي خائن غير محمود. وأما رب العالمين إذا تولى شيئا فهو محمود من كل وجه، فقال جل جلاله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الذي يتولى أموركم في كل أموركم وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. فاقترن الحميد مع العزيز ومع الغني ومع الولي ومع المجيد في القرآن الكريم. قالوا أتعجبين من أمر رب من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. أنا بتعجب من حاجة، الإله هو الإله وله السلطان الكامل على عباده في أغلب الأحكام يعللها. يعني نحن مع بعض أصحاب المناصب ربما لا تستطيع أن تناقش ولا أن تجادل ولا أن تعرف العلة. أنت في بيتك ربما تأمر ولدك ويقول لك لما، أو تأمر زوجتك وتقول لما، تقول أنا أريد ذلك أنا أريد ذلك. هذا لسلطانك على امرأتك ولسلطانك على أبنائك. أما رب العالمين فيعلل القول للمرأة العقيم زوج نبي الله إبراهيم، يعلل لها القول أنت بتعجبي من هذه البشرى، هذه من رحمة الله عليكم ومن بركات الله عليكم يا أهل بيت إبراهيم، إنه حميد مجيد محمود من كل وجه، عظيم في ذلك سبحانه وتعالى. علل الله أحكاما كثيرة، خذ من أموالهم صدقة، ليه يا رب؟ تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شوف الإله، وهو الإله يأمر ويعلل الحكم عشان تبقى عارف أنت واخد الحكم ده ليه، ترتاح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لما؟ لعلكم تتقون. فيعلم رب العالمين أحكامه، فهذا أدعى لاستجابة العباد. نجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قرن الحميد بالحكيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فهو مع حكمته الكاملة، شوف محمود من كل وجه. تقول لي يا أخي في أوبئة وفي ضيق وفي مرض وفي وفي وفي، يا أخي والله العظيم حتى الأمراض والأوبئة وسفك الدماء الذي يحدث وغطرسة بعض الطغاة، كل هذا لو أنك تأملته لعرفت أن ربك حكيم من كل وجه، محمود من كل وجه. محمود مع فشو السرطانات، محمود مع نزول الأوبئة، محمود مع غطرسة الكفار على المسلمين. نعم نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا بسببنا ليذيقهم بعض الذي عملوا، لكن الحكمة المكنونة في ذلك التي أظهرها ربنا قال لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. تعذبهم ليه؟ أنت ترى شيئا وهو يريد شيئا آخر جل جلاله، قال لعلهم يرجعون. إذن ورد الاسم العظيم في كتاب الله مقترنا بأسماء، وورد مفردا بنفسه. طب نريد أن نتعرف على هذا الاسم. كلمة الحميد على وزن فعيل من صيغ المبالغة لاسم الفاعل، ويأتي الحمد بمعان منها ذكر الصفات المحمودة على وجه الكمال والجلال، ومن وتكرارها هو الثناء، ولها علاقة بينها وبين الشكر، وهي المكافأة والعطاء، تأتي بمعنى المكافأة والعطاء. كل الكلام ده موجود في معنى الحميد، عايزين نفصله. طب نسمع. واحد، الحميد هو الذي يستحق الثناء والحمد، اسمع دي، من كل وجه. لا، الحميد هو الذي يستحق الثناء والحمد الحقيقي من كل وجه. ايه يعني كلمة الحقيقي؟ لما أم تعطف على ابنها وتسهر على مرض ابنها تطعمه وتسقيه، وإن مرض تداويه ونحو ذلك، إن كانت الأم تفعل ذلك، هذه امرأة محمودة. زوجتك حينما تعتني بك هذه امرأة محمودة. أنت حينما ترعى أولادك وزوجتك وتقوم بشأنهم فهذا فيك محمود. حينما تبر والديك هذا يحمد فيك. لكن سأسأل سؤالا، من الذي أودع في قلب الأم حب ولدها لترعاه؟ ومن الذي أودع فيك حب زوجتك وأولادك لترعاهم؟ ومن الذي أخضع قلب المرأة لك لكي تعتني بك؟ ومن الذي سخرها لك لكي تقوم بأوامرك؟ إذن الذي إن كانت تحمد لأنها تطيع زوجها وتقوم على أولادها، وأنت تحمد لأنك تقوم على شؤونهم مثلاً، فإن الذي وهبك ذلك هو الله جل جلاله، فصاحب الثناء الحقيقي والحمد الحقيقي هو الحميد جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذا نقرأ أول عبارة، أول جملة في القرآن الكريم بعد التسمية في الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد، كل الحمد، الحمد لله، لله وحده، كل حمد لك أنت، وكل فضل منك أنت، وكل عطاء وإمداد ومنحة فمنك لا شريك لك، الحمد لله. ولذا ينظر المؤمن إلى المنعم وينظر غير المؤمن إلى النعمة. أما قارون فلم يحمد رب العالمين على ما أعطاه الله، إنما قال قارون وأفصح وقال بكدي وتعبي وجهدي وعرقي إنما أوتيته على علم عندي. أما المؤمن إن أعطاه الله فهو ينسب الفضل لصاحبه وهو رب العالمين جل جلاله. ففرق بين غير المؤمن الذي ينشغل فيه بالنعمة عن المنعم جل جلاله، وفرق بين المؤمن الذي النعمة تذكره بشكر ربه جل جلاله. في يوم من الأيام بعض المشايخ جمع أطفالا وأراد أن يرغبهم في المسجد، فأتى بعلبة فيها حلوى وأراد أن يوزع الحلوى على الأطفال. الطفل الأول أراد الشيخ أن يعطيه فلم يأخذ. لما؟ طفل عفيف علمه أبوه ورباه أبوه وأمه على العفة، لا يريد أن يأخذ، وينظر إلى أبيه فيقول له أبوه خذ، فيأخذ بعد إذن أبيه. هذا الأول. النوعية الثانية من الأطفال إذا أعطاه أردت أن تعطيه حلوى يأخذ منك ويشكرك، جزاك الله خيرا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث تعطيه يأخذ منك ولا يلتفت إليك بعبارة واحدة. النوع الرابع يأخذ منك ثم يتحايل عليك ليأخذ مرة ثانية ويلف عشان يأخذ الثالثة. إذن الأطفال أربعة، هذه أقسام الناس، وهذا مثال ضربته. فمن الناس من هو عفيف لا يمكن أن يأخذ شيئا إلا إذا أذن له مالك الشيء وهو رب العالمين جل جلاله، فلا يقدم على شيء إلا من بعد الإذن الشرعي. وهناك من الناس من إذا أعطاه ربه شكره، هذا النوع الثاني. وهناك من الناس من إذا أعطاه ربه لم يشكر ولم يلتفت إليه. وهناك من يتحايل على الأخذ والله أعلم به جل جلاله وتقدست أسماؤه، وفي النهاية لا يكون إلا ما أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثالا لأقوام لا يعرفون معنى الحميد. فتحت بيتك ووضعت مائدة من الطعام، فدخل قوم فأكل، أو دخل شخص فأكل، وبعدما أكل وشبع من بعد أن كان جائعا وعاطشا أكل وشرب، حينما دخل وأكل لم يسلم عليك ولم يلقي السلام على أهل البيت، فقلت ربما كان جائعا أشغله جوعه عن السلام. وبعدما شبع لم يشكر أهل البيت وانصرف ولم يسلم عليهم، بئس العبد، مثل الكافر كمثل هذا الرجل، يتنعم في نعم الله ولا يلتفت لطاعة ربه، لا شكرا ولا طاعة ولا امتثالا. إن كان هذا الرجل بهذه الصفة نسميه لئيما، فماذا نسمي أقواما أعطاهم الله نعما صرفوها فيما حرمه الله. أعطاك عينين فاستخدم بعض الناس العينين فيما حرم رب العالمين جل جلاله، وأعطاك لسانا وشفتين ويدين ورجلين، وأعطاك مالا وعقلا. فهناك من سخر كل نعم الله في معاصي الله وسخط الله، فأين معرفة الحميد عند هذا العبد؟ لذا الحميد الذي جعل لك بيتا يأويك، وزوجة تعتني بك، وولدا يبر بك، وجعل لك عقلا تفكر به، وجعل لك لسانا تطلب به حوائجك، وجعل لك عينين تبصر بهما ما تشاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من معاني الحميد هو الحميد على ما خلق وشرع ووهب ونزع، هو الحميد على ما خلق وشرع ونزع ووهب. على ما خلق، انظر إلى خلق الله تحمد الله، والله العظيم رفع لك سماوات، جعل لك شمسا والشمس لها فوائد، وجعل لك قمرا، وجعل لك نجوما، وجعل لك أرضا، وأرضا صلبة لهدف، وأرضا رخوة لهدف، وجعل لك جبالا وبحيرات وأنهار، وجعل لك بحرا، وجعل لك أرضا، وجعل لك نباتا، وجعل لك حيوانا، وجعل لك هواء. لو نظرت إلى خلق الله جل جلاله تحمد الله على ما خلق، تحمده. خذ الثانية دي، أنك تحمده على ما شرع. يا سلام، هسألكم سؤالا، لو أن الله أباح السرقة، ربنا قال إن السرقة مباح، كنت ستضر في مالك ضررا بالغا؟ إنما شوف حمد ربنا، يبيح لك التجارة ويحرم عليك الغش والربا والسرقة ليحفظ مالك، ويحرم الخيانة ويأمر بالأمانة. ولو أن الله أباح الكذب، تيجي تعاملني في أي حاجة ولك ربنا أباحك، لما تعرف مش هتعرف توصل للحقيقة أبدا. لو أن الله أباح الخيانة، لكنه ما أباح الخيانة ولا الكذب، وشرع الصدق والأمانة، ما أباح السرقة وأباح التجارة، ما أباح الزنا وأباح الزواج، ما وقس على ذلك تجد أن شرع الله يحمد الله فيه من كل وجه، من كل وجه. بعض الناس اللي كان بيقول لك هنقطع إيد السارق، شوف هقول لك على حاجة، لو أن هذا الرجل سرق وسرقت تحويشة العمر لما قال بقطع اليد، إنما قال بتطيير الرقبة. اللي خد فلوسي مش تقطع ايده بس، تعالى. فالله محمود على ما خلق، الله محمود على ما شرع، الله محمود على ما وهب وما نزع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فإذا أعطى حمد وإذا نزع حمد. إذا نزع، نعم، حينما مات ابن بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وأرسلت لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما سمع الخبر، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. كلام واضح، لله ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى. فيشكر رب العالمين ويحمد على ما أخذ وعلى ما أعطى. إنما أخذ ليجازيك وأخذ ليثيبك، أسأل الله أن يرحم الميت الذي معنا. إنما ما أراد عقابا لكم، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وأبشر أهله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صححه الألباني رحمه الله، من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر لا يسأل في قبره. ده من حمد ربنا. ولذلك أنا بقول لك الله يحمد سواء أخذ أو أعطى. أخذ بقى مش ابنا لك، أخذ صحة أو أعطى، أخذ زوجة أو أعطى، أخذ ولدا أو أعطى، أخذ مالا أو أعطى، أخذ جاها أو أعطى، فهو يحمد من كل وجه، يمدح في عطائه ويمدح في سلبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تتعجب إن قلت لك إن الله يحمد على طاعات العباد وعلى معاصي العباد، ويحمد على إيمانهم ويحمد على كفر بعضهم، إيه ده؟ اسمعوني يا أخوي، لا يقوى الحق، مش ممكن يقوى الحق إلا أمام تحدي الباطل. لا يكون، لن تصل إلى الجنة إلا بصمودك أمام الباطل وأهله، مش هتصل إلى الجنة إلا بذلك. فلذلك حينما يجعل الله قدراً المعاصي مع بعض العباد باختيار منهم ولم يظلمهم، ثم يؤدبهم على معاصيهم ويفتن أهل الحق فيثبتون ويثبتهم ليرفع منازلهم، والله العظيم ده خير، والله العظيم خير. ألا واحد يأتي فيؤلف كتابا في الإلحاد وفي نفي وجود الله، يأتي العلماء يردون ويحققون ويوثقون ويعلمون، وربما لو لم يتكلم هذا الضال فيما تكلم به لم ينشر هذا الكلام. يأتي شخص فيشكك حديث في حديث من أحاديث الرسول، فيخرج العلماء يثبتون الحديث ويوثقون الحديث وينشرون الكلام بين الناس. يأتي بعض الناس يذكر زلات العلماء وسقطات العلماء، ثم ينشر الأمر بين الناس ويحقق ويعلم بعد أن لم يكن يعلم. فإن إبليس يريد بذلك إبعاد الخلق عن ربهم، ورب العالمين يقدر في المآل أن الخلق يقتربون من شرع ربهم. حاولوا بشتى الأمور. أنتوا فاكرين قصة فرنسا لما أتوا بالبنات في الجزائر وأرادوا أن يخلعهن الحجاب ونحو ذلك، وظنوا أنهم نجحوا وأتوا برئيس الوزراء وعلى مسرح وستخرج بنات الجزائر وتفعل، رفعوا الستار وجدوا كل البنات محجبات. أرادوا شيئا وربك أراد شيئا آخر. والله العظيم بعض الناس لا يعود إلى الحق إلا بعد أن يرى هجوم الباطل على الحق. واحد بيشرب خمرة، وهو بيشرب خمرة سمع مسلم، سمع كافرا بجواره يسب الرسول، فمن وقتها تاب من الخمر بعد أن فعل ما فعل معه بجواره، قال كل إلا هذا، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا يريد أهل الباطل وكيف يقدر الله. رفعوا الستار وجدوا البنات متحجبات صرخوا. إذن ماذا صنعت فرنسا؟ قالوا ماذا لو كان القرآن أقوى من فرنسا. أمور واضحة. فيحمد الله حتى على وجود معاصي، وجود كفر، وجود معاصي وجود كفر، يؤدب أهلها حتى تمتنع وحتى تختبر أنت، ويصفى أهل الحق ويهذبون. إخواني، الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء، الدنيا دار التواء لا دار استواء. من عرف حقيقة الدنيا مش هيحزن على السلب، من عرف حقيقة الدنيا لم يفرح برخاء ولم يحزن بشقاء، لأنه مع العطاء والشقاء مطيعا لرب الأرض والسماء، قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من معاني الحميد، هل تعلمون أن الحميد جل جلاله حمد نفسه؟ والله العظيم حمد نفسه بنفسه لكثرة نعمه، وليعلمنا كيف نحمده جل جلاله. فاسمع ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: الحمد لله رب العالمين. قال بعض المفسرين هناك كلمة مقدرة قبل هذه الآية تقدر بقولوا الحمد لله رب العالمين. وبعض العلماء قال لا، الأصل عدم التقدير، إنما حمد الله في الفاتحة نفسه بنفسه لنفسه جل جلاله ليعلمنا كيف نحمده جل وجلاله على ما صنع وعلى ما أعطى لعباده سبحانه وتعالى. حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى، اسمع، الحمد لله، كررت في القرآن كثير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سبحانك يا رب، بيحمد نفسه على أنه أوجد السماوات وأوجد الأرض، يحمد نفسه على أنه أوجد لك هذا الكون وفرش لك هذه الأرض وبسطها لك وفجر أنهارها وأجرى مياهها وخلقك عليها وأعطاك العطاء والإمداد، فلذلك بيحمد نفسه سبحانه فيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله العظيم، قبل ما أكلم الآية أكمل الآية عايز أقول لك حاجة، ما فيش شيء في الكون من هذه المخلوقات إلا عصاة الإنس والجن الذين لا يحمدون، ما فيش شيء في السماوات والأرض إلا وبيحمد ربنا. تقرأ في القرآن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كمل كمل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لتسبحه. ده الحميد، ما فيه ذرة. والله العظيم الميكروفون ده بيحمد، الكاميرا بتحمد، السجاد اللي انت عليه بيحمد، الجماد الحجارة بتحمد، الأرض بتحمد، النبات بيحمد، الشمس بتحمد، كله بيحمد الحميد سبحانه وتعالى. فحينما أقرأ أنه يحمد نفسه على أنه خلق سماوات وأرض وأوجد ظلمات وأوجد نور، فيقول سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يتركون نور الله وينغمسون في الظلمات في طريق الشيطان. وأقرأ آية أخرى في منتهى العجب، اسمع، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا منتقب يا ملتحي يا حافظ لكتاب الله يا عالم يا مطيع يا قائم لليل يا اللي بنيت مساجد يا اللي بتجري ورا الأرامل يا رجل يا امرأة يا مطيعون يا مسبحون يا صائمون يا قانتون يا عابدون، لولا الله ما اهتديتم لكل هذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا اسمع العجيبة بقى، فآية بتوري لك إن الكل، يا خبر أبيض، بص الآية دي اتأمل فيها، قل إن الهدى، كل الهدى، قل إن الهدى هدى الله، اللي عايز هداية مفيش إلا عند الله. مش قالها في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم، يا عبادي كلكم كلكم، أنا وإنت والكل، كلكم ضال لو لحيتك للأرض، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. عشان كده أنا بقول لك الآية، بص، الحمد لله الذي هدانا، بيحمد ربنا عليه، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا والله أنا هقول لك على حاجة ومهمة جدا، لأن أي إنسان يريد الهداية من غير طريق الله لن يصل. هقول لك على حاجة مهمة وتأملها أوي، العقل اللي بداخل الإنسان، العقل، لا يمكن للعقل أن يرى الهداية إلا بنور وحي الله، كما أن العين لا ترى إلا بضياء، فلو جلست في غرفة مظلمة لن ترى شيئا، أما ترى بعيني بعينك وأرى بعيني حينما يكون هناك لمبة كهذه، حينما يكون هناك ضياء للشمس أو نور للقمر أو نحو ذلك، فلا ترى العين إلا بواسطة الضوء، ولو أن الضوء انعدم كان العين لا قيمة لها، وكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي، ولو ابتعد العقل عن الوحي لما اهتدى. قال تعالى إنه فكر بعيد عن الوحي وقدر فقتل لعن. كيف قدر ثم قتل؟ كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر؟ فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر. قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. العقل بعيد عن رب العالمين لا يمكن أن يهتدي، بعيد عن نور الوحي لا يمكن. الحمد لله الذي هدانا لهذا. لا اسمع، من ضمن حمد الله في الكتاب سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لا يا سلام، ولم يجعل له عوجا. افتح القرآن من أوله لآخره عمرك ما هتلاقي في منهج ربنا انحراف ولا انعواج، خط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، أوضح أمة، أقوم أمة، أخير أمة. اهدنا الصراط المستقيم، لا نعرف الانعواج ولا الانحراف، كتاب رب. فيحمد الله تبارك وتعالى نفسه ويأمرك بحمده على أنه أنزل شريعة وكتابا لا انعواج فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى أيضا في الحمد، اسمع لي، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الله أكبر، ولم يكن له شريك. انت عارفين لو كان لربنا ولد، يا خبر أبيض، لن يكون الله منفردا بالعباد. ومش هينفع تقول بقى لا إله إلا الله، لأن لسه بمن عياله فين وأولاده فين؟ خذوا بالكم من الكلام. ولن يكون الله مالكا لكل شيء، هما الولاد دول هيبقوا ايه؟ فالولد يقدح في ألوهية الله، ويقدح في عبودية الله، ويقدح في صمدية الله، ويقدح في غنى الله. لذلك أمرك أن تحمده على أنه لا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، بص اللي جاي، ولم يكن له شريك في الملك، لا ابن ولا زوجة، ولم يكن له شريك في الملك، لا ملك ولا نبي، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر. حينما أقرأ قول الله تعالى، أما شوف سبحان الله، تحمد ربنا على إنه ملوش ولد، وتحمد ربنا على إنه يديك ولد. يعني الولد ليك محمد، والولد لله ليست بمحمد. يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. شوف بص دي، الحمد لله ده نبي الله إبراهيم، شوف خلاك تحمد على إن ربنا ليس له ولد. شوف الآية دي، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. هذا يحمد الله على أن له ولد. لما؟ لأن كل إنسان فينا مفطور على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرارية وجوده. ومن الأشياء التي تجعل لذكرك استمرارا أولادك يترحمون عليك من بعد. آيات كثيرة جدا، مش عايز أطول أكثر من كذا، لكن تيجي تقرأ الآيات، طب خذ الآية دي عشان أختي، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا خبر، والله العظيم وعد الله صادق. انت قرأت القرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فصدق الله وعده جل جلاله. ولذلك يصدق وعده للمؤمنين ويصدق وعيده على الكافرين. قال جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله، اسمع لي، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، اسمع، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعد الله صادق. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا، يعني مكانة من الله ودرجات من عند الله. لن عايز أقوله إن تقرأ الآيات اللي فيها الحمد ترى عظمة رب العالمين. شوف دي: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ما تحمد يا عم ربنا إن خلاك صحيح، واحمد ربنا إن سلمك، واحمد ربنا إن أكلك، واحمد ربنا إن شربك. أنت مش مصاب بالسرطان، احمد ربنا، احمد ربنا. مش مصاب إن أنت كافر وليعوذ بالله، احمد ربنا. أنت مسلم، احمد ربنا، احمد ربنا الذي أذهب عنا الحزن. احمد ربنا على أن أذهب عنك هذه الضراء. لذا كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان يقول إيه؟ أول ما يقول قيام الليل، اسمع، يدخل للصلاة: اللهم لك الحمد. اسمع اهي، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت الحق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، ووعيدك حق، وعذاب القبر حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والقبور حق، ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم بك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. هذا كلام سيدنا رسول الله في قيام الليل. عشان كده نقرأ: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأم بالليل يحمد الله، فرزقه الله المقام المحمود، الشفاعة العظمى، حينما يجتمع كل الخلائق تقول بعض الأنبياء: نفسي نفسي، ولا يقول أنا لها إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فالحمد مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على حمد ربنا جل جلاله، وأنه الحميد تبارك وتعالى، محمود من كل وجه، في سلبه وعطائه، في عطائه وأخذه، في رفعه وخفضه، في إعزازه وإذلاله، فله الحمد سبحانه وتعالى، وهو الحميد من كل وجه. حتى أن الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. بل أنتم تحفظون أن أعظم وأحب وأثقل كلمتين، طبعا في كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة، لكن أحب وأثقل كلمتين ذكرهما الرسول عليه الصلاة والسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله أهجتان وبحمده. سبحان الله العظيم. ختام المجلس لازم يكون فيه وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك. ختام الحياة. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حمد الله على صفات الجلال وعلى صفات الجمال، فمن صفات الجلال القهار والقوي، فأحمده على صفات الجلال والعظمة، وأحمده على صفات الجمال كصفات الرحمة والرأفة ونحو ذلك، فهو محمود على كل صفاته جل جلاله. أقول لكم واختم، لن تحمد الله وتعرف حق معنى الحميد إلا إذا عرفت الله حق المعرفة. كيف أعرف ربي؟ تعرف ربك بخلقه، وتعرف ربك بكلامه، وتعرف ربك بأفعاله. بقوا ثلاثة هم. أعرف ربي بخلقه، الكون ونظام الكون وتدبير الكون، ولو تكلمنا عن إعجاز في بعض مخلوقات الله يطول المقام، يبقى أعرف الله عن طريق الخلق. اثنين، تعرف الله عن طريق كلامه. والله العظيم ما هتتعب تقول الله، بقى بعض الدول في أوروبا وهم كفار في نغنغة ورقي وتقدم، وإحنا عايشين وإحنا المؤمنين عايشين فقر. ما هو أنت لو مع القرآن هتعرف ربنا؟ عمل كده ليه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا. اسمع، والحمد لله رب العالمين. بحمد إيه؟ بحمد إنه كان بيديهم عشان تبقى الحصر زيادة عليهم. إوعى. ولذلك أعرف الله عن طريق كلامه، أعرف الله عن طريق خلقه. الطريق الوعر أوي والصعب أوي أن تعرف الله عن طريق أفعاله. إزاي؟ أقول لك. صعبة صعبة صعبة. إزاي يعني؟ هقول لك صعوبتها. طفل عاش سنة ومات، إيه الحكمة؟ طفل نزل أعمى، طب ذنبه إيه ده؟ ممكن عقلك يقول لك كده، ذنبه إيه ده؟ راجل مستقيم ومطيع ويبتلى ببلاء شديد مع طاعته. شفت بقى؟ دي أفعال ربنا. ده أمريكا مش من أفعال ربنا، أمريكا عمالة تتحكم في البلد هي وإسرائيل. اليهود بيعملوا اللي بيعملوه في فلسطين. بقى مش عارف مين عمال يتحكم ويعمل الكلام ده، وهؤلاء على الإيمان وهؤلاء على الكفر والضلال. ممكن المسألة لو ما عندكش إيمان راسخ تذبذبك وتقول ليه ربنا يعمل كده، لكن المؤمن بيعلم أنها لحكمة سواء علمها أو لم يعلمها. أتى واحد من الناس قال يا شيخ، مش لي، لأحد المشايخ، يا شيخ. قال نعم. قال يا شيخ، اللي بيخرج على عيالي في الصبح ده عشان يجيب لهم لقمة العيش، ده حلال ولا حرام؟ قال له يا ابني حلال. قال له ده في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان؟ قال له يا ابني في سبيل الله. قال له يا شيخ، واحد معانا في السوق واقف في الدكان لا لي ولا عليه، تقوم مشكلة، يطلع يبص يلاقي رصاصة تجيله في العمود الفقري تتسبب في شلله، بقى يبقى خارج في سبيل الله وربنا يتقدر له انه يتشل بقية حياته. فالشيخ راح قايل لهذا الرجل، الله حكم عدل ولا يظلم أحد ولا يظلمون فتيلا ولا ظلم اليوم وربك ليس بظلام للعبيد. وبدأ يقول له ان ربنا ما بيظلمش وله حكمة. وتمر الأيام ويجلس شيخ آخر مع الشيخ الأول الذي سئل وكان لا يعلم، فقال الشيخ الثاني للأول الذي سئل، سبحان الله، الله له في كونه عجائب. فقال الثاني، ما الذي بسببه تقول هذا؟ قال كان عندي عم نصب على أولاد إخوانه وأخذ ميراثهم، فقلت له اتق الله وأعطيهم حقهم، قال لن أعطيهم شيئا، خاف الله. فقالوا لي نرفع قضية على عمنا، فقلت لهم لا ترجرجروا عمكم في المحاكم، لكن ارفعوا قضيتكم إلى الله. فقالوا أمامه، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان الرجل عندي في التاسعة مساء، في التاسعة صباحا، يصاب برصاصة تسبب له شللا. الرجل ده هو اللي كان. اصل احنا بنشوف اخر فصل بس من القصة فما نقدرش نحكم، لكن لو انت عارف القصة كلها هتقول ربك حكيم وحميد ويحمد من كل وجه. بقى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كما في بعض كتب السير قال لهم لا تقتلوا العباس، لا تقتلوا عم العباس. قال احدهم يعني يقابل احدنا اخاه واباه وابنه فيقتله ولا نقتل عمك؟ شوف الكلمة دي. وظل هذا الصحابي يستغفر لها حتى في بعض الكتب 10 سنوات يتصدق من أجلها. عارفين كان في النهاية العلماء أجابوا بجوابين، أن العباس كان قد أسلم لكنه لم يعلن وهو عين رسول الله، فلو أنه أخبرهم انكشف الأمر، وهو اللي كان بيبلغ النبي بيحدث كذا وكذا وكذا، وهو اللي بلغه أن الأحزاب خرجوا لك بعدد كذا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن العباس. ومنهم من قال لأنه خرج اضطرارا وإجبارا. إذن إن كان هذا مع رسول الله في حكمة في حمد، حينما أعرف القصة أعرف لماذا صنع هذا، فما بالكم برب العالمين. إخواني أختم لكم، عاب الله آلهة الكفار في القرآن الكريم لأنها لا تحمد، فقال لا تسمع لا تبصر لا تغني عنك شيئا لا تضر لا تنفع لا تقدم لا تؤخر، عاب كل هذا لأنه يتصف بعكس كل هذا، فهو الذي يسمع ويبصر وينفع ويضر ويعطي ويمنع جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله محمود من كل وجه. تريد أن تحقق الحمد مش باللسان، مش بكلمة الحمد لله وبس، باللسان وقلبك يبقى راضي عن ربنا وعن أفعال ربنا، وجوارحك بتستخدم في الطاعة. لكن تحمد باللسان الحمد لله وعينك بتبص الحرام وفكرك في الحرام وقلبك مش راضي ان انت فقير وان انت ضعيف، ده مش حمد. الحمد قوله باللسان، ويسخر الأعضاء للشكر لأنه يرتبط بكلمة الشكر بينهم عموم وخصوص. أختم بمثال واحد. طفل صغير راح عند طبيب أسنان عشان درسه مسوس أو لازم يتخلع الدرس ده، يقعد الطبيب عايز يخلع له، الولد الصغير يقعد يشتم وعايز يقوم ويبكي ويهيص ويصرخ ويعول وممكن يضرب على إيد الطبيب وممكن يعمل شيء مش كويس. لكن ممكن انت كبير ودرسك خلاص ما ينفعش ولا حشو ولا اي حاجة، وقال لك البنج هيضرك ولازم تاخدها كمان من غير بنج، هتقعد وهو عمال يشيل، انت عمال تمسك في الكرسي وتتحمل الألم لأنك تعلم أنه لمصلحتك، وفي النهاية تمشي وانت بتتألم وتقول له جزاك الله خيرا يا دكتور، شعرت بألم بس انت عارف ان الألم ده لمصلحتك. فرق بين الصغير الذي لا يفهم فانفعل وبين الكبير الذي يفهم. سامحوني في هذا المثال، هذا مثلنا مع ربنا، فالذي يعلم الله لا يتسخط على قدر الله وفعل الله، بل يعلم أن الألم مرض، فقر، عقوق ولد، عدم زوج طيب، عدم زوجة طيبة، يعلم أن الله له حكمة فيحمد الله على كل شيء، ولا يتعامل مع الله كالطفل الصغير الذي يتسخط على كل شيء إلا ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارحم هذا الميت الذي معنا يا رب العالمين رحمة واسعة، اللهم وسع له قبره، اللهم نور له قبره، اللهم إن كان محسنا فزد له في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم إن كان محسنا فزد له في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، ارفع درجاته في المهديين، احشره مع سيد النبيين، اجمعنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وجميع موتى المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين. وفي النهاية آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.